أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأنبياء ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، إن شرائع الله لا تختلف في جوهرها وحقيقتها. الجوهر الأمر الأساسي المهم يسمى جوهر في هنا. إن شرائع الله لا تختلف في جوهرها وحقيقتها، وإن اختلفت في صياغها وبعض كيفياتها. بين الأديان السماوية هنالك أمور مشتركة، من الأمور المشتركة مثلا التوحيد. كل الأديان السماوية دعت إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، جوهر. الآن هنالك بعض الاختلافات. الأديان السابقة كان عندهم صلاة، ممكن صلاتهم كانت تختلف عن صلاة المسلمين، قبلتهم أيضا كانت تختلف عن قبلة المسلمين، كانت تختلف في الكيفية. وإنما من حيث الأساس في صلاتهم أيضا هنالك حمد لله سبحانه وتعالى، وأيضا هنالك توحيد لله سبحانه وتعالى. ممكن الركعات كانت تختلف، السجود ممكن كان يختلف في العدد، ممكن الوقت كان يختلف، مثلا عدد الصلوات ممكن تختلف، القبلة ممكن كانت تختلف. ولكن إذا تأتي إلى أصل الصلاة، ماذا يقولون في الصلاة؟ الحمد لله وأيضا التوحيد لله سبحانه وتعالى، هكذا. وإن اختلفت في صياغها وبعض كيفياتها، إن الأنبياء كلهم إخوة، وإن تعددت أمهاتهم واختلف آباؤهم، فآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا من قبل إله واحد، يعني جاءوا من طرف إله واحد، وكانت دعوتهم واحدة. الدعوة الواحدة التوحيد مثلا، وغايتهم واحدة، غاية بمعنى مقصد هدف. وسلوكهم واحد، سلوك تمام، سلوك رفتار، طريق، تعامل، تعامل مع الناس مثلا. كل يأمر بالخير وينهى عن الشر، وكل يدعو إلى الله الحق ويحث على العدل. يحث بمعنى يشجع، وأخذنا هذا كثيرا، على العدل. أساس علمهم الوحي. الوحي المعنى اللغوي بمعنى الإلهام من الله سبحانه وتعالى، المعنى الاصطلاحي الوحي بمعنى جبرائيل عليه السلام. هنالك آيات قرآنية تقول عن الوحي، وأوحينا مثلا إلى أم موسى وإلى أمه، إلى أمه أن أرضعه. أوحينا هنا بمعنى نزلت جبرائيل على أم موسى، هنا بمعنى إلهام، هنا بمعنى إلهام. يوجد أحد الإخوة السنة يعترض على اعتقاد شيعي، يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي بمعنى جبرائيل عليه السلام، وكان علمه عن طريق جبرائيل، فأنتم تقولون بالأئمة المعصومين. الأئمة المعصومين من أين علمهم؟ جبرائيل انقطع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن الأئمة المعصومون من أين علمهم؟ أنتم تقولون معصومون من أين؟ بالإلهام. ما دليلك إلهام؟ الإلهام كما في اعتقاده ممكن خاص بالنبي مثلا عليه الصلاة والسلام، ممكن تأتي حتى بآيات قرآنية بأن الإلهام لا يختص بالأنبياء، حتى أم موسى عليها السلام وعلى ابنها السلام أيضا جاءها الإلهام. السيدة مريم هي نبية من الأنبياء؟ لا، هي امرأة صالحة مؤمنة، لكن نبية ليست بنبية. وأيضا كان الله سبحانه وتعالى يلهم السيدة مريم. حتى الإنسان أحيانا، الإنسان العادي يأتيه الإلهام صغارا وكبارا. في أحد الإخوة مرة ذهب إلى الحاج، في الحاج قال لصديقه كأن هذه الحج آخر سفر لي، قال هذا الكلام. بعد ساعات مات هذا الحاج، هكذا كان جاءه الإلهام بأن هذا اليوم آخر يوم لك في هذه الدنيا. وحتى الأمهات والأبناء أيضا أحيانا يأتيهن الإلهام للأم. الأم أحيانا تشعر وتقول كأنه جاء ولدي، هكذا، ويكون ولدها قد جاء، هكذا. الآن وكل يدعو إلى الله الحق ويحث على العدل. أساس علمهم الوحي، وملاك أمرهم إيقاظ الضمير. ملاك أمرهم تقريبا بمعنى مقصدهم، غايتهم. ملاك أمرهم يعني هنا مثل أساس عملهم، أساس عملهم. وملاك أمرهم إيقاظ الضمير، الضمير بمعنى الوجدان، الوجدان النائم. النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه. نعم، إيقاظ أنت تكون نائم، أنا أوقظك، قم إلى الدار. الضمير بمعنى الوجدان، ضمير بمعنى الوجدان. بعض الناس الذين ينام وجدانهم إلى سنوات طويلة أحيانا يستيقظ وجدانهم أحيانا، هكذا. مرة من المرات قرأت قصة بأن شخص في فرنسا سرق حقيبة من بيت أحد الأشخاص، واحتفظ بتلك الحقيبة لمدة حتى 10 سنوات. بعد 10 سنوات استيقظ وجدانه بنفسه، ذهب إلى صاحب البيت وقال له هذه الحقيبة لكم وأنا الذي سرقته، واعترف ورجع لهم حقيبتهم. هكذا استيقظ وجدانه بعد 10 سنوات. جيد، هذا أيضا جيد. صدام استيقظ وجدانه، استيقظ، ما استيقظ وجدانه، ولن يستيقظ. أليس كذلك؟ ختم الله على قلبه وعلى وجدانه وعلى سمعه وعلى بصره. في نار سقر يستيقظ وجدانه؟ طيب. وعماد دعوتهم الحق، عماد يعني بمعنى أساس، دعوتهم الحق. أولهم يصدق آخرهم. ما معنى أولهم يصدق آخرهم؟ الآن النبي آدم إلى الأنبياء ما قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا يصدقون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يدعون الذين يأتون من بعدهم بأن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا كل الأنبياء آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشروا بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أولهم يصدق آخرهم وآخرهم يصدق أولهم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا صدق الأنبياء السابقين، وأوسطهم يصدق الأول ويدعو للأخير. يقول إذا أنا مت وأنتم بقيتم بعدي، إذا جاء النبي الفلاني فآمنوا له. هكذا وحدة الدعوة للأنبياء دليل على صدق دعوة الأنبياء. إذا تأتي إلى الأحزاب السياسية في هذا اليوم، كل حزب يضرب في الحزب الآخر، أليس كذلك؟ كل حزب يضرب في الحزب الآخر ويتهم الحزب الآخر بالخيانة والسرقة من أجل أن يفوز هو في الانتخابات. والحكومة الحالية في أي بلد يحذر من الحكومة التي من الممكن أن تأتي. مثلا جماعة من الجماعات يريدون أن يستلموا الحكومة في بلد من البلاد، الحكومة المستلمة للأمور تقول للناس أنا أفضل، الحكومة التي ستأتي الويل لكم منها، هكذا تحذر الناس من الحكومة التي ستأتي، وأيضا تطعن وتضرب في الحكومة السابقة. هذا دليل على أن الأحزاب السياسية في العالم اليوم أكثرها باطلة وفاسدة. أما الفارق بين تلك الأحزاب وبين أنبياء الله سبحانه وتعالى أن كل نبي يصدق النبي السابق والنبي اللاحق، هذا يعني بأن الإله واحد والدعوة واحدة. أما الأحزاب السياسية آلهتهم كثيرة ودعواتهم مختلفة. لذا نرى أنه لا اختلاف بينهم جوهريا، وإن حرف المحرفون وحور الدخلاء. حور بمعنى بدل أو غير. الدخلاء نأخذ من الكلمة دخل، فلان دخيل. ما معنى دخيل؟ لدخيل عدة معاني. دخيل يأتي بمعنى جاسوس، ويأتي دخيل بمعنى ليس أصلي. فلان دخيل على الإسلام، يعني هو ليس مسلم، دخل بين المسلمين وسمى نفسه مسلما. واضح؟ هكذا. الآن هنالك الدخلاء. دخلاء هو ليس خليفة لرسول الله، ولكن دخل وسمى نفسه خليفة. هكذا واضح؟ هؤلاء دخلاء. ولعبت الأهواء. الأهواء جمع مفرد هوى، هوى الناس، شهوات الناس. هذه الأمور تؤثر وتبدل في الشريعة، مثل أبيض كلب جوز الهند، أليس كذلك يا علي كمارا الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويصلي في الكنيسة كثيرا يصبح قلبه أبيض كلب جوز الهند؟ ما أكلت جوز الهند؟ يوجد في إفريقيا جوز هكذا كبير، شجرته تشبه شجرة التمر، يبيعون هنا أيضا. إن شاء الله إذا ذهبت معه إلى السوق أرشده، وإذا كان معك ليرة اشتري له وإكسر قلبه ليرى هل هو أبيض أو ليس أبيض. هؤلاء يحرفون وحسب أهوائهم يترجمون. هذا هو الفارق الوحيد بين الأنظمة الأرضية، الأنظمة القوانين الأرضية التي في الأرض يعني البشرية، سواء وضعها الحكماء والفلاسفة أو البرلمانات. البرلمان إذا وضع قانونا أيضا قانونه فاسد، أحيانا قانونه أبيض كلب جوز الهند، أليس كذلك؟ ولكن لا يستمر هذا البياض كثيرا. ومجالس القانون، هنالك مجالس في الحكومات تسمى السلطة التشريعية. السلطة التشريعية يعني مجلس يصنع القانون، يفكرون كثيرا وبعد يصنعون قانونا معينا، ولكن عادة لا يصنع قانون من دون دولار أو يورو هكذا. وهذا القانون عادة يصنع لفائدة جماعة من الجماعات الذين يستفيدون من قانون معين هكذا. أو السلطات الاستبدادية، يعني الحكومات الدكتاتورية. ما معنى الدكتاتورية؟ يعني ظالمة، يعني حكومات تقطع اللسان والرأس هكذا. وبين الأحكام السماوية التي هي كالبنيان، البنيان يعني بناء، المرصوص بمعنى المتماسك القوي المحكم. ما يشد بعضه بعضا، البنيان القوي كل قسم منه يحمل القسم الآخر. ويؤيد أحده الآخر. بعد أحداث 11 من سبتمبر صاروا يبحثون عن الذي بنى البرجين في أمريكا من أجل أخذه إلى المحاكمة. بعد لا أعرف هو كان عايش أو ميت، لا أعرف، لكن تكلموا عن محاكمته. لماذا؟ قالوا هو ما بنى بنيانا مرصوصا. حتى إذا جاءت الطائرة وضربت البنيان يجب هذا البنيان يبقى في مكانه. هكذا بنيان يريدون. من يستطيع أن يبني هكذا بنيان؟ بنيان بني آدم لا يمكن أن يكون مرصوصا أبدا، أليس كذلك؟ هكذا. يقول القرآن الحكيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله أو صبغة الله؟ صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة المعنى اللغوي صبغة بمعنى لون، ولكن المقصود به هنا بمعنى دين. في اللهجة السورية يقولون إيش لونك، يعني كيف لونك، ولكن ما معنى كيف لونك؟ يعني كيف حالك. إذا كان لونك جميل يعني حالك جميل، إذا كان لونك غير جميل يعني حالك غير جميل هكذا. الآن إذا جاء السؤال من أي لون أنت، ممكن يقصد به من أي دين أنت، لأن للأديان أيضا ألوان، أليس كذلك؟ هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.